الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر العظيم فبلغنا آخره. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم لا تشغلنا فيه بغيره. اللهم لا تشغلنا فيه بغيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع من لهم حق علينا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة من الفضل كله. اللهم إنا نسألك من الفضل كله. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوق الخطوات إلى الخطيئات. اللهم إنا نعوذ بك من سوق الخطوات إلى الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.